الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، صلاة وسلاما دائمين متعاقبين إلى يوم أن نلقى الله. أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من شرح مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند مستهل فصل الاستنجاء. قال المصنف رحمه الله: والاستنجاء واجب من البول والغائط. لما ذكر المصنف رحمه الله أبواب المياه وأبواب الآنية، شرع في ذكر أحكام الاستنجاء، ذلك أن الاستنجاء له تعلق بهذه الأمور، فالماء إنما هو آلة الطهارة، والآنية إنما هي ظروف هذه الآلة، أي الظروف التي توضع فيها هذه الآلة. فأتم أحكام المياه وأتم أحكام الآنية. وأكثر أصحابنا إنما يقدمون الاستنجاء على أحكام الوضوء، لأن الاستنجاء إنما يكون قبل الوضوء في الغالب، ولكن المصنف رحمه الله سلك غير هذا السبيل. قال: والاستنجاء واجب من البول والغائط. الاستنجاء على وزن الاستفعال، وهذه الصيغة في العربية قد تأتي للطلب، قد تأتي للصيرورة، وقد تأتي للاتخاذ، قد تأتي لغير ذلك. المراد بها هنا الطلب، الاستنجاء أي طلب النجاة. تقول مثلا: استغفر فلان ربه، أي طلب المغفرة من ربه. وتقول: استحجر الطين، أي صار الطين حجرا. تأتي للطلب، تأتي للصيرورة، تأتي للاتخاذ. كما تقول مثلا: استأجر فلان فلانا، أي اتخذ فلان فلانا أجيرا. إذن الاستنجاء طلب النجاة، والنجاء هو الخلاص من الشيء، ومأخوذ من قول العرب: نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها. وكأن المستنجي يقطع الأذى عن نفسه. والفقهاء حينما يترجمون لهذا الفصل قد يترجمون بالاستنجاء، وقد يترجمون بالاستطابة، وقد يترجمون بالاستجمار. يترجمون بالاستنجاء أي طلب النجاء، أي إزالة ما على المنفذ بالماء أو الحجر من الأذى. وقد يترجمون بالاستطابة، وهي طلب الطيب، فكأن المستنجي يطلب طيب نفسه بإزالة الأذى. وقد يترجمون بالاستجمار، والاستجمار مأخوذ من الجمار الصغيرة، الجمار للحصى الصغيرة، لكن الاستجمار مختص بإزالة الأذى بالحجارة، لكن الاستطابة والاستنجاء يعمان الماء والحجر. قال: والاستنجاء واجب من البول والغائط. قول المصنف رحمه الله من البول والغائط، إنما يجري مجرى التمثيل على كل خارج ملوث، ولا يجري مجرى الحصر، فلا يحصر وجوب الاستنجاء في خروج البول والغائط فحسب، بل كل خارج ملوث يجب منه الاستنجاء. فقوله من البول والغائط جار مجرى التمثيل على كل خارج ملوث، ولا يجري مجرى الحصر. ولا فرق في ذلك بينما إذا كان الخارج معتادا أو نادرا، معتادا كالبول والغائط ونحوهما، ونادر مثل الدم والمذي والودي ونحو ذلك. وقوله رحمه الله واجب من البول والغائط يدلك على أن الاستنجاء قد تعتريه أحكام أخرى. فالاستنجاء يكون واجبا من البول والغائط ونحوهما من الخارج الملوث، وقد يكون الاستنجاء مستحبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما. يكون الاستنجاء مكروها كما في الاستنجاء من الريح مثلا، لأن الاستنجاء في الريح من قبيل الغلو الذي لم نؤمر به. وقد يكون الاستنجاء مستحبا كما في الخارج غير الملوث، كما في الخارج غير الملوث كالاستنجاء من الدود مثلا، هذا خارج ولكنه غير ملوث، ومن ثم يكون الاستنجاء منه مستحبا. أما الاستنجاء من الريح فليس مستحبا أصلا، بل حكم الأصحاب بكراهته لأنه من قبيل الغلو الذي لم نؤمر به. وقد يكون الاستنجاء محرما كما في الاستنجاء بمحترم كمطعوم الآدمي، لو استنجى بمطعوم آدمي يكون الاستنجاء حينئذ محرما. إذن قول المصنف رحمه الله والاستنجاء واجب من البول والغائط، قوله من البول والغائط هذا يدلك على أن الاستنجاء قد تعتريه أحكام أخرى غير الوجوب، فيكون مكروها من الريح ويكون مستحبا من كل خارج غير ملوث كدود ونحوه، ويكون محرما كما في الاستنجاء بمطعوم. قال والاستنجاء واجب من البول والغائط، والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها الماء. والأفضل أن يستنجي بالأحجار لأن هذا إجازة من الشارع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، قد استنجى بثلاثة أحجار وأمر بفعل ذلك، فقال وليستنجي بثلاثة أحجار. وأفضلية الجمع بين الماء والحجر إنما لأن الحجر يزيل العين، أما الماء فإنه يزيل العين والأثر. الاستنجاء بالحجر يزيل عين النجاسة، ويبقى بعد الاستنجاء بالحجر أثر قليل لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف، هذا لست مكلفا بإزالته، هذا معفو عنه من قبل الشارع، لأنه طالما أن الشارع أجاز الاقتصار على الحجر فدل ذلك على أن هذا الجزء اليسير الذي يسمى الأثر اليسير الذي لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف لست مكلفا بإزالته، هو أثر يسير. فقال والأفضل أن يستنجي بالماء، لأن الماء والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها الماء، الحجر مزيل للعين والماء مزيل للأثر. وأفضلية الجمع بين الحجر والماء ليست مختصة بالغائط، بل هي تعم الغائط والبول، تعم الغائط والبول، خلافا للقفان والإسنوي اللذين ذهبا إلى أنها مختصة بالغائط فحسب، ذهب إلى أن أفضلية الجمع بين الحجر والماء مختصة بالغائط فحسب، لكن الذي عليه محقق أصحابنا أنه لا فرق بين البول والغائط في ذلك. قال والاستنجاء واجب من البول والغائط، والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها الماء، ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل. ويجوز أن يقتصر على الماء لأن الماء أصل عند الشارع في إزالة النجاسة، أما الحجر فإنه يجري مجرى الرخصة ليس هو الأصل، ولذلك لم يجوزه الشارع إلا في إزالة الأذى الذي على المنفذ فحسب، لكن بقية إزالة النجاسات كلها في الشريعة إنما شرع الشارع فيها الماء، فالماء هو أصل في إزالة النجاسة بخلاف الحجر الذي يجري مجرى الاستثناء والترخيص من الشارع. قال ويجوز أن يقتصر على الماء لأنه أصل أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل، هذا يدلك على الشروط. معلش الناس اللي هو محمد الصباح، اسأل إمام المسجد في المكتبة، اسأل إمام المسجد في المكتبة. قال ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل. قوله أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل يدلك على الشروط التي تشترط في إجزاء الاستنجاء بالأحجار. فأولا يشترط في إجزاء الاستنجاء بالأحجار أن يمسح ثلاث مساحات، أن يمسح المحل ثلاث مساحات، سواء كان ذلك بحجر واحد له ثلاثة أطراف أو أن يكون ذلك بثلاثة أحجار، لحديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. فدل ذلك على أن مطلوب الشارع في الاستنجاء بالأحجار إنما هو ثلاث مساحات. طيب هذا الحديث واضح في إجزاء الاستنجاء بثلاثة أحجار فأكثر، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، هل قصد الشارع عين الأحجار الثلاثة أو قصد الشارع أن يمسح المستنجي ثلاث مساحات؟ قصد الشارع عدد المساحات لا عدد الأحجار. فالمهم أن يمسح المحل ثلاث مساحات، لأن هذه المساحات الثلاث هي المنقية في الغالب، هي المنقية في الغالب. طيب الشارع قد يجري بعض الأحكام على غالب ما يكون من أحوال المكلفين، يعني غالب ما يكون من أحوال المكلفين أنه يحصل الإنقاء بثلاث مساحات، قد لا يحصل الإنقاء بذلك عند بعض المكلفين. في هذه الحالة الشارع لا ينيط الأحكام بالنادر، هذا يكون له حكم خاص، نقول له وجب عليك أن تزيد رابعة يحصل بها الإنقاء، لكن الأصل أن الواجب ثلاث مساحات، سواء كان ذلك بثلاثة أحجار أو بثلاثة أطراف حجر. فلو لم يحصل الإنقاء بثلاثة مساحات فإنه يجب عليه أن يزيد مسحة رابعة إلى أن يحصل الإنقاء. طيب لو حصل الإنقاء برابعة، قال الأصحاب يسن أن يزيد خامسة ليكون استجماره وترا، يعني لو حصل الإنقاء برابعة أو سادسة أو نحو ذلك يسن له أن يزيد ليكون العدد عدد المساحات وترا، لحديث الشيخين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استجمر فليستجمر وترا، فليجعل استجماره وترا. إذن الشرط الأول في إجزاء الاستنجاء بالحجر أن يكون ثلاث مساحات، أن يكون المسح ثلاث مساحات. الشرط الثاني نقاء المحل، كما قال المصنف رحمه الله ينقي بهن المحل، فإن حصل الإنقاء بالثلاث كان بها، وإن لم يحصل الإنقاء بالثلاث وجب عليه أن يزيد رابعة ويسن له أن يجعل استجماره وترا. كذلك من شروط الاستنجاء بالحجر ألا يجف النجس الذي خرج، فإن جف النجس تعين فيه استعمال الماء، لأن الشارع إنما جوز استعمال الحجر في على حال النجس الذي خرج عليه، أما إذا جف النجس فقد خرج عن محل رخصة الشارع ومن ثم لم يجز فيه إلا الماء. كذلك يشترط في إجزاء الاستنجاء بالحجر ألا ينتقل النجس عن الموضع الذي أصابه واستقر فيه عند الخروج. الشارع تجويز ألا يجف النجس، شرط الثالث ألا يجف النجس، فإن جف تعين الماء. الشرط الرابع ألا ينتقل النجس عن الموضع الذي أصابه واستقر فيه عند الخروج، لأن الشارع أجرى الاستنجاء بالحجر أو إزالة النجاسة بالحجر مجرى الرخصة، والرخصة لا يتعدى بها موضعها، يعني سبحان الله الشارع إذا خرجت النجاسة من أي موضع من جسدك أوجب فيها استعمال الماء، إلا في هذا الموضع خفف الشارع في أمره وجوز فيه استعمال الحجر، ومن ثم لا يتعدى بالرخصة محلها الذي حدده لها الشارع. إذن الشرط الرابع في إجزاء الاستنجاء بالحجر ألا ينتقل النجس عن الموضع الذي أصابه واستقر فيه عند الخروج، فإن انتقل تعين الماء. لو أن رجلا يبول فنزلت نقطة بول على فخذه وبقيت نقطتين على حشفته، النقطتان اللتان على حشفته يجزئ فيهما الحجر، لكن التي على فخذه لا يجزئ فيها إلا الماء لأنها انتقلت عن محل الرخص. كذلك من شروط إجزاء الحجر ألا يطرأ أجنبي على الخارج. الأصل أن الحجر يجزئ في هذا الخارج المعلوم من عند من المنفذ من السبيلين. طب لو طرأ أجنبي على ذلك صار هناك شيء أجنبي يحتاج إلى تطهير. طيب الأجنبي ده هل أجاز الشارع فيه الحجر؟ لم يجزه أصالة، ومن ثم إذا طرأ الأجنبي فقد اختلط محل الرخصة بمحل أجنبي. محل الرخصة الذي هو النجاسة الخارجة من المخرج المعتاد والأجنبي، ولا يحصل الإجزاء فيهما لأن الخارج هنا أو الجرم الموجود صار مركبا من أمرين، من محل رخصة الشارع ومن غير محل رخصة الشارع، أو من جرم هو ليس محلا لرخصة الشارع، ومن ثم لا يجزئ فيهما الحجر. شرط الأخير في لو طرأ أجنبي على النجس الخارج من المخرج المعتاد لم يجز الاستنجاء فيه. لا ده هو كده مش أجنبي، ما هو ده خارج من المخرج المعتاد. لكن لو أن رجلا يبول وخرج بول منه وأتم عملية البول وبقيت النقاط اليسيرة التي يغسلها وسقط دم من وجهه على حشفته، هذا الدم الذي سقط من وجهه على حشفته أجنبي أو لا؟ أجنبي، لأنه لم يخرج من المخرج المعتاد. لكن الدم الخارج من المخرج المعتاد مش أجنبي، لكن اللي جاي من وجهه هذا أجنبي، أي لم يخرج من المخرج المعتاد. الشرط الأخير أن يكون الخارج منه منفذا معتادا أو هو المخرج المعتاد كالسبيلين. فلو خرج الخارج من غير المخرج المعتاد لم يجز فيه الاستنجاء بالحجر، لأن الشارع إنما جوز ذلك في المخرج المعتاد. لو أن رجلا قد انسد مخرجه المعتاد عافانا الله والمسلمين وانفتح له مخرج تحت معدته وخرج منه خرجت منه فضلاته، هل يجزئ هنا الاستنجاء بالحجر؟ لا يجزئ الاستنجاء بالحجر. كذلك مما لا يسمى مخرجا معتادا مخارج الجسم، لو خرجت النجاسة من أي موضع في الجسم لا يجزئ فيها الحجر، لو خرج الدم من أي موضع في الجسم لا يجزئ فيه حجر. كذلك بول الثيب إذا جاوز المخرج المعتاد، إذا انتشر بول الثيب وأصاب مدخل الذكر هل يجزئ الاستنجاء في هذا الموضع؟ لا يجزئ لأنه جاوز المخرج المعتاد. إذن عندنا شروط تشترط في جواز الاستنجاء بالحجر. أولا أن يمسح ثلاث مساحات، إما بثلاثة أحجار أو بثلاثة أطراف حجر، إما بثلاثة أحجار أو بثلاثة أطراف حجر، لحديث مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. ثانيا أن يحصل الإنقاء، والغالب أن يحصل الإنقاء بثلاث مساحات، فإن لم يحصل الإنقاء بثلاث مساحات وجب أن يزيد رابعة على ذلك، ويسن في ذلك الإيتار لحديث من استجمر فليستجمر وترا، ويشترط ألا يجف النجس أو ألا يجف النجس، يجوز فيها كسر المعجمة وفتحها، ألا يجف النجس أو ألا يجف النجس، وألا يجاوز مخرجه، وألا يطرأ عليه أجنبي، وأن يكون من المخرج المعتاد، فإن لم يكن من المخرج المعتاد فلا يجزئ فيه الاستنجاء بالحجر. طيب، هو الشارع حينما نص على الحجر قصد عين الحجر ولا يجزئ أن يقوم قائم مقام الحجر؟ يجزئ أن يقوم قائم مقام الحجر، الشارع لم يقصد عين الحجر وإنما قصد آلة يمسح بها هذا الخارج. طيب، هذه الآلة إذا أردنا أن نتوصل إليها علينا أن نتأمل النصوص الشرعية وننظر في العلة التي من أجلها أجاز الشارع الاستنجاء بالحجر. فلما نظر العلماء في النصوص الشرعية وجدوا أن هذه العلة مركبة من 4 أوصاف. قالوا: يجزئ كل جامد طاهر قالع غير محترم. محترم غير محترم، هنقول الوقت معناه. قالوا هذه العلل، هذه الأوصاف الأربعة مكونة للعلم، يعني لما أجاز الشارع الاستنجاء بالحجر؟ قالوا: لأنه جامد طاهر قالع غير محترم. حينما نقول يجزئ في الاستنجاء كل جامد، يخرج بهذا المائعات من غير الماء، كل سائل لا يجوز الاستنجاء به. لما؟ لأن الشارع لم يجوز إزالة النجاسة إلا بالماء الذي هو الأصل معنا، أو الحجارة الذي هو استثناء، لكن السوائل الأخرى لم يجوز الشارع إزالة النجاسة بها، كما ذكرنا في المحاضرة الثانية أن الشارع أحال عند عدم وجود الماء إلى التيمم، فلو كان ثم مائع آخر يرفع الحدث ويزيل النجس لبينه ربنا سبحانه وتعالى. إذن قلنا يجزئ في الاستنجاء كل جامد، فخرج المائع كماء الورد والخل ونحو ذلك. كل جامد طاهر، طاهر لأن هذا الاستنجاء يراد التطهر به، يراد التطهر به، والنجس لا يطهر. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه 3 أحجار للاستنجاء، فأتاه بحجرين وشيء ثالث النجس، فألقى النجس وقال: هذا ركس، واستعان بالحجرين، استعان بالحجرين. إذن كل جامد طاهر. قالع، قالع أي من شأنه أن يقلع النجاسة، أن يزيل النجاسة، فلو كان الشيء الذي يستنجى به من شأنه أن يجعل النجاسة تنتشر هذا لا يجزئ في الاستنجاء، كالقصب الأملس والزجاج ونحو ذلك، هذا ليس من شأنه أن يقلع النجاسة، وإنما من شأنه أن يجعل النجاسة تنتشر. إذن كل طاهر، كل جامد طاهر قالع غير محترم، غير محترم يخرج به المحترم، كمطعوم الآدمي مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بعظم قال: إنه زاد إخوانكم أي من الجن. فإذا كان مطعوم الآدمي يحرم مطعوم الجن يحرم الاستنجاء به، فمطعوم الآدمي أولى وأشد حرمة. أما مطعوم الآدمي الذي يشترك فيه مع البهائم، فإن كان الأغلب أنه من مطعوم الآدمي فإنه يأخذ حكم مطعوم الآدمي، أما إذا استوى فخلاف بين محققي أصحابنا. أي بس ورع الشجر ليس مطعوما للآدمي أصالة، يعني ورع الشجر ده مش مطعوم للآدمي أصالة، ده يغدوه في حالات الضرورة ونحو ذلك. قلنا كل جامد طاهر قالع غير محترم. إذن لا يقتصر الأمر على الأحجار، فلو كان رجل معه خرقة، لو كان معه منديل ونحو ذلك، كل ذلك يجزئ في الاستنجاء. وينطبق على هذه الأشياء ما ينطبق على الأحجار، فلو أن رجلا يستنجي بالمناديل، هذا يستعمل ثلاثة مناديل، يمسح ثلاث مسحات، إما بقى أنه بثلاثة أطراف، لو عرف يعمل للمنديل أطراف أو للخرقة أطراف، أو بثلاثة مناديل. إذا قلنا الشارع لم يرد عين الحجر، وإنما ألحق الفقهاء ما يقاس على الحجر. قال: فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. إن أراد الاقتصار على أحد هذين الأمرين اللذين جوز الشارع الاستنجاء بهما فالماء أفضل، لأن الحجر مزيل للعين، أما الماء مزيل للعين والأثر، وهو الأصل معنا في النجاسة. طيب ماذا لو أنه استنجى فشم يده فوجد فيها رائحة النجاسة، هل يدل ذلك على نجاسة المحل؟ لا يدل ذلك على نجاسة المحل، لا يدل ذلك على نجاسة. الأصل أنه لا يجب عليه أصلا ولا يستحب له أن يشم يده، لكن ماذا لو شمها فوجد فيها رائحة النجاسة؟ لا يدل ذلك على نجاسة المحل، لكن وجود رائحة النجاسة في يده يدل على وجود النجاسة في يده، فيجب عليه أن يغسل يده، يجب عليه أن يغسل يده. قال: فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. ثم شرع في بيان آداب الخلاء، فقال: ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، أي ويجتنب قاضي الحاجة استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، قيد ذلك بالصحراء لإخراج استقبالها واستدبارها في البنيان. الأحاديث التي وردت في هذا الصرد قد تعارضت في ظاهرها، تعارضت في أذهان المجتهدين لا في حقيقة الأمر. جاء في ذلك حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. وجاء في ذلك حديث عبد الله بن عمر، هذا الحديث نهي عن استقبال القبلة واستدبارها بغير تقييد بصحراء ولا بنيان، فظاهره التحريم، لأن الأصل في النهي إنما هو التحريم إلا لقرينة مقالية أو حالية. ولكن جاء في ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فجمع الشافعية والجمهور بين هذين الحديثين بحمل الحديث الأول على الصحراء وحمل الحديث الثاني على البنيان، فقالوا: الصحراء لا يشق فيها اجتناب الاستقبال والاستدبار، أما البنيان فلا يشق، فالبنيان فيشق فيه ذلك، ومن ثم جوز الشارع ذلك في البنيان بخلاف الصحراء، الصحراء أنت حر، ومن ثم يشدد عليك في ذلك، فيحرم استقبالها في الصحراء ويجوز في البنيان. طيب ما الذي جعل أهل العلم من الشافعية والجمهور لا يحملون فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ذلك أمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقون النهي على ظاهره؟ الذي منعهم من ذلك أن الأصل في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تشريع عام للأمة، لا يقال في الحديث إنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا بادي الرأي، وإنما لا بد أن يقوم دليل على التخصيص، وإن لم يقم دليل على التخصيص كان فعله صلى الله عليه وسلم تشريعا عاما للأمة. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على أن محل النهي إنما هو الصحراء، أما البنيان فلا. والبنيان إن كان قضاء الحاجة في البناء المعد لذلك فلا حرمة ولا كراهة ولا خلاف الأول، فلا هو حرام ولا هو مكروه ولا خلاف الأول. وإن كان في غير البناء المعد لذلك فالأولى تركه، فالأولى تركه. طيب، هل تحريم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء على الإطلاق أم ثم حالة يجوز فيها؟ قالوا ثم حالة يجوز فيها بأن يستتر بساتر، كما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال ويكون هذا الساتر قدر ثلثي ذراع، ثلثي ذراع، ذراع الآدمي، ذراع المقدر به هنا ذراع الآدمي، ذراع الآدمي يقدرونه بأربعة وعشرين أصبع معتدلة معترضة، 24 أصبع. التقدير دي طبعا قديمة، فاكرين موضوع القلتين والقصة اللي حكيناها في القلتين، 24 أصبع معتدلة معترضة. ها؟ لا لا ما تجيش 61 بس، يعني بعضهم بيقدرها ب 61 بعضهم بينزل شوية يعني كده، لكن قول 60 سنتي. الذراع، ذراع الآدمي بالتقدير المعاصر أنا لم أرى أحدا يزيد به على 60 سنتي. هما التقدير القديم لك 24 أصبع معتدلة معترضة. طب والأصبع؟ يقولوا 6 شعرات من شعر البرذاوي، كل دي تقدير قديمة، 6 شعرات من شعر البرذاوي. وطبعا بيحسبوا بالشعرات البرذاوي ده، بيحسبوا أميال السفر بقى وال وكل، يعني بنحسب المسافة التي يجوز فيها قصر الصلاة بالموضوع ده. يعني احنا لما الأحاديث التي جاءت في قصر الصلاة أو أثر عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس أنه كان يقصران الصلاة، لا يقصران الصلاة ولا يفطران إلا في أربعة برد، بيحسبوا البريد بالطريقة دي، البريد يحولوه الأميال وفراسخ وبعد كده لحد ما نوصل كده للذراع، والذراع نفكوا الأصابع والصباع نفكوا 6 شعرات برذاوي، تقدير قديم. فيكون الساتر الذي بينه وبين القبلة ثلثي ذراع فأكثر، يعني لو أناخ ناقته أو واحد بقى وقف العربية كده في الصحراء وجاء من خلفها وهكذا. ويكون المسافة فيما بينه وبين الساتر أقل من 3 أذرع فأقل، 3 أذرع فأقل، يعني يكون قريبا منه، مش يبقى بقى الساتر بعيد عنه والساتر ده يمشيني، لا، يكون المسافة بينه وبين الساتر 3 أذرع فأقل. يبقى محل التحريم إذا لم يستتر بساتر مرتفع قدر ثلثي ذراع وبينه وبينه 3 أذرع فأقل، لكن لو أنه فعل ذلك خرج من التحريم. وقلنا بقى البنيان لا كراهة، إذا كان في المعد فلا كراهة ولا حرمة ولا خلاف الأول. تحريم استقبال القبلة واستدبارها مخصوص بقضاء الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، فلا يحرم استقبال القبلة واستدبارها في حالة الجماع أو في حالة الاستنجاء أو في حالة إخراج الريح ونحو ذلك، كل هذا لا يحرم فيه استقبال القبلة واستدبارها، لأن الشارع لم ينص عليه وليس هو في معنى المنصوص فيلحق به. طيب، استقبال القبلة واستدبارها العبرة في الصدر ولا الآلة؟ العبرة فيها إنما هي الآلة. فلو أن رجلا قد استقبل القبلة بصدره وحول آلته إلى غير القبلة لا يحرم عليه في هذه الحالة، فالاستقبال المحرم إنما هو ما كان بالآلة لا ما كان بالصدر. قال ويجتنب البول في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة. يجتنب البول أي والغائطة، إنما يجري هذا مجرى التمثيل. ويجتنب البول في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة. اجتناب البول في الماء الراكد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. ومحل الكراهة هنا أكثر الأحكام المذكورة في آداب الخلاء إنما هي على الكراهة، إن كانت نواهي فهي على الكراهة التنزيهية، وإن كانت أوامر فهي على الندب، ليه؟ لأن مطلوبات الشارع في باب الآداب الأصل أنها محمولة على الوجوب، معذرة، محمولة على الندب، وإن كانت نواهي فمحمولة على الكراهة، فمحمولة على الكراهة، لأن مطلوب الشارع في الآداب إنما هو في من قبيل طلب الشارع في أمر من أمور العادات، والشارع لا يوجب في أمور العادات إلا بنص واضح، لا يوجب في أمور العادات بمقتضى الظواهر فقط، بمقتضى الظواهر فقط. ويجتنب البول في الماء الراكد، محل الكراهة هنا إذا كان الماء ملكا له، لكن لو كان الماء ملكا لغيره في هذه الحالة يحرم، لأنه إفساد لمال الغير بغير إذن منه. كذلك محل الكراهة إذا كان الماء لم يتعين عليه الطهارة به وليس معه غيره، ليس معه غيره، لو أن معه ماء، لو أنه معه ماء قليل ليس معه إلا هذا الماء، إن أفسده لم يستطع التطهر، فإذا لم يستطع التطهر لم يستطع الصلاة، في هذه الحالة يحرم عليه أن يفسده، لأنه يضيع على نفسه آلة الطهارة، يخرج وقت الصلاة ونحو ذلك. إذا محل الكراهة في كلام أصحابنا إذا كان الماء ملكا له، أما إذا كان الماء ملكا لغيره فلا يجوز له أن يباشر إفساده، لأنه إفساد لمال الغير حينئذ بغير إذن منه. كذلك ألا يتعين عليه الطهارة به وليس معه غيره، فلو تعين عليه الطهارة به وليس معه غيره في هذه الحالة يحرم عليه أن يبول فيه. قال: وتحت الشجرة المثمرة، لأنه إذا بال تحت الشجرة المثمرة وقعت الثمرة على البول أو الغائط فتعافها الأنفس فيكون ذلك إفسادا لها. قال: وفي الطريق، والمراد بالطريق إنما هو الطريق المطروق، طريق المسلوك، أما الطريق المهجور فلا كراهة فيه، وذلك في ذلك جاء حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، لأن الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم يتسبب في لعن الناس له، يتسبب في سب الناس له، يقول الناس: لعن الله من فعل ذلك. يأتي إلى طريق الناس فيضع لهم الأذى، أو يأتي إلى ظلهم فيضع لهم الأذى. قال: وفي الطريق وفي الظل، وفي الظل أي موضع اجتماع الناس في الصيف، ويقاس عليه كذلك موضع اجتماع الناس في الشتاء، فيكره له أن يضع لهم الأذى فيه، لكن هذا مخصوص، الكراهة هنا مخصوصة بما إذا كان هذا الموضع لا يعصى فيه الله سبحانه، فإذا كان هذا الموضع يعصى فيه الله سبحانه جاز له أن يفعل ذلك فيه، مثلوا عليه بمواضع المنكر ونحو ذلك، إذا كان هذا الموضع الذي يجتمع فيه هؤلاء يشربون فيه الخمر يغتابون فيه الناس جاز له أن يضع الأذى فيه نهيا لهم عن منكره. إذا محل الكراهة كما قال أصحابنا ألا يكون هذا الموضع الذي يجتمعون فيه يباشر فيه المنكر، أن يباشر فيه معروف كمباح أو واجب أو مندوب، لكن لو كان يباشر فيه منكر جاز له أن يضع الأذى فيه. قال: في الظل والثقب، والثقب ذلك لحديث روي في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الجحر، نهى عن البول في الجحر، وعلل ذلك راوي الحديث فقال: إنها مساكن الجن، فيخشى أن يبول في الجحر فيؤذى من قبيل ذلك، أو يؤذي حيوانا في الجحر، لو أن حيوانا ينام في الجحر مثلا وهو لا يشعر به فإذا به يغرقه أو يدفنه بغائطه أو بوله، هذا يكره له ذلك. طبعا الحديث الذي ورد في ذلك مختلف في صحته لخلاف في أمرين، خلاف في عنعنة قتادة وفي سماعه من الصحابي، ولكن أكثر المتقدمين وأكثر السابقين يصححون هذا الحديث، إما أنهم طبعا هم كثير من علماء الحديث يثبتون سماع قتادة من صحابي في هذا الحديث، وكذلك لا يعلون الحديث بعنعنة قتادة. قال: في الظل والثقب، ولا يتكلم على البول والغائط، ولا يتكلم على البول والغائط سواء أكان بذكر أو غيره، والذكر أشد كراهة من غيره. قوله ولا يتكلم يدلك على أنه يجوز له غير الكلام كالتنحنح والهمس ونحو ذلك. فلا مما مثل به العلامة الشبرمليسي رحمه الله على أنه لو دفع أحد باب الخلاء جاز له أن يتنحنح ويعلمه بوجود أحد في الخلاء، أما الكلام فمكروه، كذلك الكلام بذكر الله سبحانه. طيب الكلام مكروه على الخلاء أو في الخلاء؟ الذي تدل عليه ظواهر نصوص الأصحاب، نص النووي رحمه الله في المجموع، نص الرملي ونص الهيتمي، على أن المحظور على سبيل الكراهة المكروه إنما هو الكلام على الخلاء إذا كان قاعدا على الخلاء. أما إذا كان بعيدا عن الخلاء، بعيدا عن موضع قضاء الحاجة، جاز له الكلام. وهذا نحتاجه في الذكر أثناء الوضوء. قديما كانت الأخلية بيخلوا مكان الوضوء، وده لسه موجود في الريف إلى الآن، يخلوا مكان الوضوء برا الخلاء. انتوا أكيد تشوفوا الكلام ده في البيوت الريفية القديمة، دي جميلة جدا الحركة دي أصلا جميلة. تشوفوا الكلام ده في البيوت الريفية القديمة، يخلي لك الحوض اللي انت بتتوضع عليه أو حنفية المية برا الخلاء، بحيث ان انا هما ما عارفش طبعا هما كانوا في دماغهم الموضوع ده ولا لا، ولا هي عادة كده جرت يعني. انت بقى لما تيجي تتوضى في المكان ده ما عندكش شبهة ان انت تذكر، ليس عندك شبهة ان تذكر اسم الله على الوضوء وانت واقف هنا، لان انت بره الخلاء. لكن الاشكال بينشأ حينما يكون مكان الوضوء جوه الخلاء. هنا في خلاف في هينشأ في تكييف هذا الأمر. الذي يدل عليه نص الهيتمي والرملي أن المكروه إنما هو ذكر الله على الخلاء، لكن إذا كان للخلاء دهليز فلا يحرم ذكر الله في هذا الدهليز، إلا إذا كنت عالما بوقوفك على موضع نجاسة يكره لك ذكر الله في هذه الحالة أو يحرم، هذا يحتمل التحريم أيضا. طيب أنا عايز أفرق لك بين صورتين هنا. ممكن الأصحاب لما تكلموا عن مسألة الدهليز قالوا إن أنت حينما تذكر ذكر الخلاء بتقولوا فين؟ بتقولوا على باب الدهليز، ولا لما توصل موضع قضاء الحاجة تقولوا على باب الدهليز، أول ما تروح عند الباب تقول دعاء دخول الخلاء، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبث. لكن الذكر ذكر الله عز وجل يحرم إمتى؟ يحرم على مقعد الخلاء. أما ما قبل ذلك فإنه لا يحرم ذكر الله عز وجل فيه، لا سيما إذا كان الخلاء نظيفا. وأظن أن أكثر أخلية المسلمين الآن يعتنى بنظافتها ونقائها عن النجاسة، حتى لو فرضنا وجود نجاسة تكون قريبة من موضع قضاء الحاجة. تعرفين إن الأخلية الوقت فيها سجاجيد أو مشايات صغيرة كده، فلم تعد الأخلية كالحال قديما. ما هو السيراميك ممكن ينزل عليه نجاسة، لكن هم يعني بيعتنون الآن بنظافة الأخلية. إذن الكلام مكروه وذكر الله مكروه على مقعد الخلاء. طيب على الدهليز أو عند الحوض كده وانت بتتوضأ، هذا يحتمل الكراهة، لكن ظواهر نصوص الهيتمي والرملي تدل على أنه لا يكره ذكر الله على هذه الحال. وإلا في أخلياتنا الآن محدش فينا هيقدر يذكر اسم الله عز وجل في الوضوء أبدا، مضطر بقى أنه يقول بسم الله برا وبعد كده يقوم داخل. قال ولا يتكلم على البول والغائط. طيب لو كان على مقعد الخلاء واضطر إلى الكلام جاز الكلام في هذه الحالة، هو أصلا مكروه، فإذا جاز رفعت الكراهة. إحنا لما نقول محرم وبعد كده نستثني الصورة ونقول جاز، يبقى الكراهة اترفعت، معذرة التحريم اترفع. طب لما نقول مكروه وبعد كده نقول فإن كان كذا جاز، يبقى الكراهة اترفعت. أنا بقول لك الكلام ده ليه؟ عشان بيحصل إشكال عند الطالب لما يلاقي إن الشافعية حكموا بأن كذا سنة ويجوز تركه للرخصة. والجماعة مثلا جماعة على المعتمد فرض كفاية يقول لك رخص ترك الجماعة، الله أنتوا مش قلتوا إن هي فرض كفاية؟ يعني من تركها لا يأثم، وإنما يكون الإثم إذا تركها المجموع، إزاي تقولوا رخص بقى؟ قالوا ما الرخصة هنا إذا وجدت في المكروه رفعت الكراهة، يعني ترك الجماعة مكروه، فإذا وجدت رخصة ارتفعت الكراهة. رجل مريض ترك الجماعة في حقه يكون جائزا، لكن رجل معافى ترك الجماعة في حقه يكون مكروها، يكون مكروها. يبقى الرخصة في المكروه ترفع الكراهة، في المحرم ترفع التحريم وتثبت الجواز. طيب لو أن رجلا على مقعد الخلاء اضطر إلى الكلام جاز الكلام، فلو أنه رأى أعمى يسير ويوشك أن يقع في بئر ونحو ذلك وجب عليه أن ينبهه، وجب عليه أن ينبهه. لو برزت حاجة للكلام يتكلم، لو أن أحدا يدفع باب الخلاء ولا ينتبه بالتنحنح ونحو ذلك يتكلم بدلا من أن يفتح باب الخلاء. طيب ماذا لو عطس القاعد على الخلاء؟ حمد الله بقلبه، حمد الله بقلبه، أي أن يجري الحمد على قلبه. وكذلك يقال في دعاء الخلاء، لو أنه نسي دعاء الخلاء عند الدخول، تحصل كتير واحد ينسى دعاء الخلاء عند الدخول ولا يتذكر إلا حينما يقعد على مقعد الخلاء، في هذه الحالة يذكر دعاء الخلاء بقلبه، يعني يجريه على قلبه لكن لا يحرك لسانه. قال ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما. ولا يستقبل الشمس والقمر، هذا الذي عليه أكثر العلماء أنه مكروه، ولا يرد في ذلك دليل صريح، ولكن يستدل الأصحاب بإيماء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، فقالوا لأنهما من آيات الله الباهرة فيكره استقبالهما. احنا عندنا في المذهب عدة أوجه في هذه المسألة، من الأصحاب من لا يفرق بين الاستقبال والاستدبار، يقول الاستقبال والاستدبار كلاهما مكروه، وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله. ومن الأصحاب من يقول إنما يكره الاستقبال فحسب، أما الاستدبار فلا يكره، لأن الشمس والقمر لأنهما علويان فلا يتأتى فيهما استدبار، لا يتأتى فيهما استدبار، فلا يكره الاستدبار لكن يكره الاستقبال. وهذا هو المعتمد المشهور الذي اختاره النووي رحمه الله في المجموع وحكاه عن جمهور أصحابنا في الروضة، واعتمده متأخر الأصحاب. وثم ثالث بأن الاستقبال والاستدبار لا كراهة فيهما وإنما هو مباح، هذا الذي اختاره النووي رحمه الله في التحقيق. والمعتمد عند متأخر الأصحاب أن الاستقبال مكروه دون الاستدبار. طبعا الدليل في ذلك ليس واضحا جدا، وإنما هو بالإيمان. مما يستحب في آداب الخلاء كذلك أن يبعد عن الناس، لحديث ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى الغائط أبعد، ومحل ذلك فيما إذا كان يحضره من يحرم عليه النظر إلى عورته. كذلك من آداب الخلاء ألا يبول في مهب ريح ولا في مكان من شأنه أن يعيد البول إليه، لو بال في مهب الريح ستعيد البول الماء إليه، فلا يستقبل الريح ببوله لكن يستقبلها وهو يتغوط، لأنه إذا استقبلها ببوله ردت البول عليه، لكن لو استقبلها بغائطه، يعني يستقبل الريح وهو يتغوط، تيجي الريح تأخذ الغائط وتمشي بعيد. طب لو العكس، لو هو مستدبر اتجاه الريح، الريح هتاخد الغائط وتنزله بقى على رجليه بقى وتبوظه، يبقى إذا كان يبول لا يستقبل الريح. ليه؟ لأن الريح ترد البول عليه، لكن إذا كان يتغوط يستقبل الريح كي تأخذ الريح الغائط وتذهب. كذلك من الآداب ألا يبول قائما، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا. عائشة نفت أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بال قائما، ولكن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أثبت ذلك. انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما، فعائشة نفت نفيا مطلقا، وحذيفة قد أثبت، والمثبت مقدم على النافي. ولكن هنا قول عائشة رضي الله تعالى عنها يدلك على أن الغالب من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يبول قائما، لأنها ذكرت أنها ما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول قائما قط. هذا يدلك على أن غالب شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو البول قاعدا، ولما بال قائما فلعله بال لعذر ونحو ذلك، فيحمل بوله قائما على أنه فعل ذلك لعذر أو فعل ذلك لبيان الجواز، لكن الأصل كراهة البول قائما. والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني احنا عندنا احاديث في النهي عن البول قائما، فبعض الناس لما يقرا ان الاحاديث دي كلها ضعيفه يقول خلاص لا يكره البول قائما. لا، ما ينفعش التعامل بالطريقه الرياضيه دي مع الاحكام الشرعيه. قد تضعف الاحاديث ولكن يبقى مساحه للنظر. البول قائما مظنه للرشاش، مظنه للرشاش، ومن اجل ذلك يكرهه اهل العلم. بول قاعدا ابعد عن الرشاش، من ذلك فهو أفضل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قد ينهى عن الشيء ويفعله، ينهى عن الشيء على سبيل الكراهة ويفعله بيانا للجواز، ولا يكون مكروها في حقه صلى الله عليه وسلم، كما قاله العلامة البيجوري وغيره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشرب قائما، طب لما النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما تقوم انت تقول لي يبقى الشرب قائما مباح؟ لا، إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم فعله ينتقل النهي من التحريم إلى الكراهة. طب يعني معنى كده أن النبي بيفعل المكروه؟ لا، إنما الله ينور عليك، إنما يفعل الشيء بيانا للجواز، إنما يفعل الشيء بيانا للجواز. إذن البول قائما مكروه. كذلك مما ذكر أصحابنا أن يعتمد على يساره، قالوا لأن هذا أسهل لخروج الخارج، وجاء في ذلك حديث ضعيف. كذلك مما يتأدب فيه في الخلاء ألا يستنجي بماء في مجلسه، إذا تغوط انتقل عن الموضع الذي تغوط فيه، حتى إذا استنجى بالماء سينزل الماء على الغائط فيصيبه رشاش منه فيصاب بالنجاسة، فينتقل عن الموضع الذي تغوط فيه. طبعا الفقهاء مش لازم يجيبوا لك على كل حاجه من دي حديث، لا، يعني بعض الأشياء تكون مساحة النظر فيها كبيرة. كذلك مما يستحب ألا يبول عند قبر محترم، ويحرم أن يبول على قبر إذا كان الجلوس على القبر فيه هذا النهي الشديد. فالبول على القبر أشد امتهانا لحرمة المسلم. كذلك مما يكره إطالة المكث على الخلاء، لأنه يصيبه بالباسور. وأخيرا يستحب أن يقول دعاء الخلاء إذا دخل، قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذه جاء فيها حديث، وبسم الله جاءت زيادة في حديث آخر. وإذا يقول بسم الله ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، احنا عندنا كل ما قال ما استحب النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن يبدأ بالبسملة، نحن نستصحب أن يكمل البسملة إلا في هذا الموضع. يقولون لا يكمل البسملة لأن الموضع ليس موضع ذكر، خلاء ليس موضع ذكر، فيقول بسم الله ويقولها على باب الخلاء، على باب الخلاء. إذا كان الخلاء دهليز يقولها على باب الدهليز، ويقولها بنفسه أو يقولها إذا كان يحمل صبية، إذا كان يحمل صبية فيقول اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث، أو يقول اللهم إنه يعوذ بك من الخبث والخبائث إذا كان يدخله الخلاء. وقال العلامة الشبرمليسي رحمه الله إذا كان يجلسه على القصرية يقول اللهم إنه يعوذ بك من الخبث والخبائث. شوف الشبرمليسي، القصرية من أيام الشبرمليسي. إذا كان يجلسه على القصرية، القصرية هذه عندنا شيء هكذا من البلاستيك يوضع عليه الصغير كي يبول فيه ويتغوط، عندكم في ماليزيا؟ ما شاء الله. ويقول عند خروجه غفرانك. ويستحب له كذلك أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، غفرانك ثابتة صحيحة، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني لا تصح مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تصح موقوفة على أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. وبهذا ينتهي باب الخلاء. ندخل على نواقض الوضوء، فلنقتصر على هذا القدر ونكمل، فلنقتصر على هذا القدر ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.